يقول الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بحبكم آمين. والبقاء عطفه على قوله والقدم بعد أن قال فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء، هو عبارة عن سلب العدم، يعني المعبر به لفظ البقاء يعبر به عن سلب العدم اللاحق للوجود. القدم هو عدم افتتاح الوجود أو سلب العدم السابق للوجود. السلب هنا بمعنى النفي، يعني نفي العدم اللاحق للوجود بالنسبة للبقاء، ونفي العدم السابق للوجود بالنسبة للقدم. يعني وجود مولانا تبارك وتعالى لم يسبق عدم ولم يلحق عدم، تنزه وتعالى مولانا عن أن يسبق وجوده عدم أو أن يلحق وجوده عدم، يعني أن يكون لوجوده بداية أو أن يكون لوجوده نهاية. صفة القدم تسلب هذا المعنى، يعني تنفي هذا المعنى، وصفة البقاء تنفي هذا المعنى. فوجوده تبارك وتعالى أزلي أبدي، ليس له حادثة بدأ من خلالها وجوده كما هو الأمر بالنسبة للمخلوق، فأنت وجودك له بداية، خلقت بعد أن كنت نصفة، سقت هذه النصفة بالبويضة، أصبحت علقة، أصبحت مضغة، هذا بداية لوجودك الحسي المحسوس. مولانا تبارك وتعالى وجوده ليس له بداية وليس له نهاية، والبقاء هو عبارة يعني المعبر به عن سلب العدم، يعني عن نفي العدم، عن نفي العدم اللاحق للوجود، يعني أن وجوده لا يمكن أن ينتهي فيطرأ عليه العدم. وهنا ينبغي أن نتنبه إلى أن صفة القدم والبقاء اتصفت بهما ذات مولانا وصفاته، فعلمه تعالى نعم قديم باق، وقدرته تعالى قديمة باقية، وإرادته تعالى قديمة باقية، وسمعه تعالى قديم باق، وكلامه تعالى قديم باق. فلما قال هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود، نعم يعني يعبر به عن نفي العدم اللاحق للذات والصفات، يعني نفي العدم اللاحق للذات والصفات، يعني لا يمكن أن يطرأ العدم على ذاته تعالى أو صفاته، هذا معنى. وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الآخرية للوجود، يعني أن وجوده تعالى ليس له نهاية، ليس له آخر. إذا سأل سائل وقال نحن نعلم أن الجنة والنار ليس لوجودهما آخر، وجود الجنة ليس له آخر ووجود النار ليس له آخر، فما الفارق بين عدم الآخرية للجنة والنار وعدم الآخرية للمولى؟ الجواب على ذلك بعبارة أدق، لاحظوا السؤال حتى تجاوبوا بدقة، ما الفارق بين عدم الآخرية بالنسبة للجنة والنار وعدم الآخرية بالنسبة للمولى بكلمة واحدة؟ بدنا فارق واضح تماما. نعم، بدنا كلام دقيق وعلمي. نعم، نعم، ايوه، ومولانا، ايوه، هذا الجواب. ما الفارق بين عدم الآخرية للجنة والنار وعدم الآخرية بالنسبة للمولى؟ هذا جائز وهذا واجب. بقاء الجنة والنار، عدم الآخرية بالنسبة لهما جائز، ولكن تعلق علم الله تبارك وتعالى بأن الجنة والنار، نعم، ستبقيان، لن يكون العدم طارئا عليهما. أما بالنسبة لبقاء مولانا فهو واجب لا يصح انتفاؤه، بمعنى أن الجنة والنار لذواتهما، الجنة لذاتها تقبل العدم، الجنة لذاتها تقبل العدم، والنار لذاتها تقبل العدم، ولكن وجود مولانا لا يقبل العدم. عرفنا؟ إذن بقاء الجنة وبقاء النار جائز، أما بقاء المولى فهو واجب. نعم، بقاء الجنة وبقاء النار واجب عرضي، لما عرض إخبار من المولى تعلق علم الله تبارك وتعالى لأن الجنة والنار باقيتان لم يطرأ عليهما الفناء، وأخبر مولانا ودل بكلامه على ذلك، أصبح اسم واجب عرضي لا ذاتي. الواجب الذاتي هو الذي لا يقبل الانتفاء أصلا، لا يصح عدمه أصلا، أما الواجب العرضي هو جائز بالنظر لذاته، ولكن بالنظر لما عرض عليه صار اسم واجب عرضي. فالواجب العرضي هو جائز، الواجب العرضي هو جائز، والعبارتان بمعنى واحد، يعني سلب العدم اللاحق للوجود أو عدم الآخرية للوجود بمعنى واحد. وبعض الأئمة يقول معنى البقاء في حقه تعالى استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية، استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية، كما أن معنى القدم في حقه تعالى استمرار الوجود في الماضي إلى غير غاية، وكأن هذه العبارة يجنح قائلها إلى أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان، لأنهما عنده الوجود المستمر في الماضي والمستقبل والوجود نفسه. من عيد. وبعض الأئمة يقول معنى البقاء في حقه تعالى استمرار الوجود في المستقبل إلى غير النهاية. هذه الإضافة دقق فيها في هذا القول، قالوا معنى البقاء في حقه تعالى استمرار الوجود، المعنى الوجود المستمر، هذه الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف، لذلك المعنى عند هذا القول، وهو قول يرويه بعضهم عن الأشعري، استمرار الوجود يعني الوجود المستمر. والوجود ما هو؟ صفة سلبية ولا نفسية؟ سلبية، هي نفسية. إذن لما كانت هذه الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف، فإذا معنى البقاء على هذا القول أنه الوجود، معنى البقاء على هذا القول أنه الوجود المستمر في المستقبل، ومعنى القدم على هذا القول أنه الوجود المستمر في الماضي. إذن لما فسر البقاء والقدم بأنهما الوجود المستمر في الماضي أو في المستقبل، والوجود صفة نفسية، الوجود صفة نفسية كما تقدم، يعني ذاتية، يعني لا تعقل الذات بدونها، فهمنا من ذلك ما هو الوجه في تصنيف بعضهم القدم والبقاء بأنهما صفتان نفسيتان، لأنه حمل المعنى على الوجود. والحقيقة وجوب الوجود، إذا قلت الوجوب الواجب، الوجود الواجب فقط وبدون أن تذكر القدم والبقاء، حصل المعنى، حصل المعنى المراد. لأنه ما معنى وجوب الوجود؟ ما معنى الواجب؟ هو الذي لا يصح عدمه، صحيح؟ والذي لا يصح عدمه يعني لا يصح عدمه السابق ولا عدمه اللاحق، انتهينا. فوجوب الوجود يفيد التزاما، يعني دلالة التزامية، يفيد القدم والبقاء. فالوجود المستمر في الماضي، نعم على هذا القول، هو القدم، والوجود المستمر في المستقبل هو البقاء. ولكن لما كان العلماء في العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، لا يكتفون، إذا كان هناك قول يلزم منه قول آخر، يصرحون بالقول اللازم والملزوم، لأن هذا العلم خطير، ينبغي أن يعلم. إذا كان إنسان لم ينتبه إلى هذا اللزوم فإنه يضيع من العلم، وهذا العلم ينبغي أن لا يضيع منه شيء. لذلك فإنهم يصرحون ولا يكتفون بدلالة الالتزام. إذن صرحوا بالقدم والبقاء ولو أن معناهما، نعم، يقتضيه وجوب الوجود. وكأن هذه العبارة يجنح قائلها إلى أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان، لأنهما عنده الوجود المستمر في الماضي، نعم، والمستقبل. والوجود نفسي يعني صفة نفسية للموجود، لعدم تحقق الذات بدونه. يعني إذا حذفت وجود زيد، ما عاد في زيد. إذا رفعت الوجود عن زيد، لا تتحقق ذات زيد. نعم. وهذا المذهب ضعيف، قلنا لأنه لا بد من التصريح. قال في التعليل: لأنهما لو كانتا نفسيتين، لو كانت صفة البقاء نفسية وصفة القدم نفسية، لزم أن لا تعقل الذات بدونهما، لأنه هذا هو تعريف الصفة النفسية، لا تعقل الذات بدونهما، وذلك باطل بدليل أن الذات يعقل وجودها ثم يطلب البرهان على وجوب قدمها وبقائها، يعني على قدمها وبقائها الواجبين. في دليل الوجود كما سيأتي إن شاء الله، بالدليل نصل إلى الوجود، إلى وجود الصانع، نصل إلى وجود الصانع بعد أن ننظر في الأكوان وننظر إلى أن كل صنعة لا بد لها من صانع، وأن كل أثر لا بد له من مؤثر، فإننا نصل إلى وجود مؤثر، ثم بعد ذلك نبرهن على وجوب هذا الوجود، أن هذا الوجود إنما هو واجب. فإذا لما كان البرهان مرحلتين، المرحلة الأولى وصل من خلالها إلى إثبات الوجود، ثم بعد ذلك إلى إثبات وجوب الوجود، إذن استطاع العقل أن يفهم أو أن يصل إلى البرهان اليقيني على وجود الصانع قبل أن يصل إلى وجوب الوجود الذي هو من خلاله يصل إلى القدم والبقاء. فتحقق إثبات الوجود من غير أن يصل إلى القدم والبقاء، إذن ليست صفتين نفسيتين، لأنه أمكن أن يتحقق وجود الذات من غير أن يتعقل القدم والبقاء. واضح؟ واضحة؟ طيب، إذن لما كان في الدليل نستطيع أن نصل إلى الوجود، إلى وجود الذات، قبل أن نصل إلى إثبات البقاء والقدم، إذن يمكن أن تتحقق الذات قبل أن نتعقل القدم والبقاء. هذا يعني أن القدم والبقاء ليست صفتين نفسيتين، لأن الصفة النفسية لا تعقل الذات بدونها. الصفة النفسية هي التي لا تعقل الذات بدونها، مثل ما ضربنا مثال، إذا رفعنا الوجود عن زيد قلنا لا، ما في وجود لزيد، هل يتعقل زيد؟ لا يتعقل. لذلك لما استطعنا أن نصل إلى وجود الصانع قبل أن نتعقل القدم والبقاء، دل ذلك على أن الذات متحققة وتعقل الذات بدون فهم معنى القدم والبقاء. إذن القدم والبقاء ليستا صفتين نفسيتين، لأن الصفة النفسية ما لا تعقل الذات بدونها. الصفة النفسية هي التي لا تعقل الذات بدونها. واضح؟ ما هو طريق نخض هذا القول أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان؟ معلش يعني هذا البحث يحتاج إلى شيء من المعاناة، ثم بعد ذلك نجتاز هذه الأشياء. يعني كل كتاب يتميز بأشياء، بعض الكتب تميل إلى تجنب الخلاف بين الأئمة وتجنب الأقوال الراجحة والمرجوحة، يذكرون المعتمد فقط وانتهى الأمر. وبعض الأقوال أو بعض الكتب تصرح بأوجه الخلاف وتبين الراجح والمرجوح، ولا بأس يعني أن نمر ببعض التحمل، فهذا إن شاء الله يكون في سبيل الله لأنه في طلب علم. قال: وهذا المذهب ضعيف، لأنهما لو كانتا نفسيتين لزم ألا تعقل الذات بدونهما، وذلك باطل بدليل أن الذات يعقل وجودها ثم يطلب البرهان على وجوب قدمها وبقائها. قلنا هنا أيضا الإضافة ينبغي أن ننتبه إليها، ثم يطلب البرهان على قدمها وبقائها الواجبين. هذا أيضا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فلننتبه. المعنى هنا البرهان على قدمها وبقائها الواجبين. وشذ قوم فقال، هذا في ذكر بقية الأقوال المرجوحة. وشذ قوم فقالوا: إن القدم والبقاء صفتان موجودتان، يعني من صفات المعاني. هذا قول مرجوح آخر، وهو أن القدم كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر صفة موجودة، لو كشف الحجاب لرأينا هذه الصفة التي هي القدم وهذه الصفة التي هي البقاء قائمة لذات مولانا. وهذا القول سيذكر الشيخ الرد عليه. يعني القول الأول الذي هو قول الأئمة أو القول الراجح المعتمد أن القدم والبقاء صفتان سلبيتان، إنما كل واحدة منهما سلب ما لا يليق، سلب ما لا يليق يعني نفي ما لا يليق بذات مولانا. فأما القدم فهو نفي افتتاح الوجود، أن يكون لوجود مولانا افتتاح، وأما البقاء فهو سلب اختتام الوجود، يعني أن يكون لوجود مولانا نهاية، يعني نفي اختتام الوجود. هذا هو قول المعتمد. ثم ذكر بعد ذلك قول آخر أضعف، وهو أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان. القول الثالث، أو يمكن أن نقول القول الثاني المرجوح، هو أن القدم والبقاء صفتان من صفات المعاني، يعني وجوديتان موجودتان. أيوة، يعني من صفات المعاني كالعلم والقدرة، تقومان بالذات كالعلم والقدرة، ولا يخفى ضعفه. لاحظ، جاء البرهان على أن القدم والبقاء ليستا صفتين نفسيتين، فما هو الجواب على أن القدم والبقاء ليستا صفتين وجوديتين؟ قال: ولا يخفى ضعفه، لأنه يلزم عليه أن يكونا قديمين أيضا بقدم آخر موجود، وباقيين أيضا ببقاء آخر موجود، لأننا قلنا صفات المعاني ذات مولانا وصفاته تتصف بالقدم والبقاء. العلم لما كان صفة وجودية قائمة بذاته تعالى نقول ذات مولانا قديمة باقية، والعلم قديم باقي. فإذا كان القدم والبقاء صفة وجودية، يلزم أن نقول القدم قديم باق والبقاء قديم باق، وهذا القدم الثاني الذي وصف به القدم الأول أيضا على هذا القول صفة وجودية، فيلزم هو أيضا أن يكون قديما وباقيا، والبقاء الآخر يلزم أن يكون قديما وباقيا، وهذا الذي بعده أيضا ينبغي أن يتصف بقدم وبقاء، فيأتي الدور والتسلسل، وهو مستحيل. فعرفنا أن هذا القول مردود. واضح؟ قال: ولا يخفى ضعفه، لأنه يلزم عليه أن يكون قديمين أيضا بقدم آخر موجود، وباقيين أيضا ببقاء آخر موجود، لأن الصفة الوجودية تحتاج للقدم والبقاء، أو تتصف بالقدم والبقاء. على هذا القول، لما كانت صفة البقاء على هذا القول صفة وجودية، نعم، فيحتاج الأمر إلى أن يكون هناك اتصاف بقدم وبقاء آخر وهكذا. ثم ينتقل الكلام إلى هذا القدم الآخر وهذا البقاء الآخر، ثم ينتقل الكلام إلى هذا القدم الآخر وهذا البقاء الآخر، فيلزم فيهما ما لزم في الأوليين أو في الأولين، ويلزم التسلسل أو الدور. هنا صرح بالتسلسل، ولكن الدور أيضا يلزم، إن لم يلزم التسلسل يلزم الدور أحدهما. وأضعف من هذا القول، هناك قول ثالث مرجوح، ذكر ثلاثة أقوال مرجوحة، لكن بدأ بالأقوى وتدرج إلى الأضعف. أضعف الأقوال مطلقا في القدم والبقاء، وأضعف من هذا القول قول من فرق وقال القدم سلبي والبقاء وجودي. ما تقولوا فرا، فرق شكلها بتخفيف الراء لا بتجديدها. وأضعف من هذا القول قول من فرق وقال، يعني فرق من علامة فارقة، لا من التفريق، من الفارق. وأضعف من هذا القول قول من فرق وقال القدم سلبي والبقاء وجودي. هذا القول مردود، هنا لم يذكر الرد عليه، لكن الرد عليه يؤخذ من الحواشي. مردود هذا القول من جهتين. الجهة الأولى أنه جعل البقاء صفة وجودية، لما قال البقاء وجودي قال القدم سلبي والبقاء وجودي. يرد عليه أولا، حيث جعل البقاء صفة وجودية ماذا ينتج؟ دور التسلسل، دور التسلسل الذي ذكرناه. هذا الرد من جهة. الجهة الأخرى، القدم والبقاء هو دوام الوجود في المستقبل والماضي، صحيح؟ طيب، فهذا التعريف للقدم والبقاء على أنهما دوام الوجود يلزم تساوي القدم والبقاء، ما في تفريق، ما في فارق. هذا دوام الوجود وهذا دوام الوجود، هذا دوام الوجود والمستقبل وهذا دوام الوجود في الماضي. لذلك هذا التعريف للقدم والبقاء يلزم منه تساويهما. وفي هذا القول بنفي المساواة، حيث قال القدم سلبي والبقاء وجودي، نعم، هنا نفى المساواة بينهما. وفي هذا القول بنفي المساواة وجعل أحدهما وجوديا والآخر سلبيا، هذا ضعف شديد. فكيف يكون التعريف أنهما دوام الوجود، نعم، ثم بعد ذلك يقال في هذا بنفي المساواة؟ هذا تحكم يسمى. أنا لما آتي وأجعل شيء أقول زيد مساوي لعمر، ثم أقول زيد أفضل من عمر، هذا بيسموه تحكم. لا يعطيه العقل ولا غيره. لذلك إذا أردت أن أرجح قولين بدون مرجح يسمى تحكم. أقول هذا قول وهذا قول والقولان في رتبة واحدة، أقول ينبغي أن نأخذ بهذا القول. قل وما دليلك؟ قل ما في دليل. قل هذا تحكم. واضح؟ إذن لما كانا متساويين من خلال التعريف، وهذا القول يلزم منه عدم تساويهما، إذن فالقول مردود من جهتين. الجهة الأولى حيث يقود من خلال إثبات، من خلال القول بأن البقاء وجود يقود إلى التسلسل والدور، ومن خلال نفي المساواة مع أن التعريف يقتضي المساواة. والحق الذي عليه المحققون أنهما صفتان سلبيتان، أي كل منهما عبارة عن سلبي معنى، يعني عن نفي معنى لا يليق به تعالى، وليس لهما معنى موجود في الخارج عن الذهن. هو سبحانه وتعالى وصف نفسه بمعنى القدم والبقاء، فقال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، هو الأول والآخر. فقال سبحانه والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. إذا تفكر العبد في صفة البقاء فإن التعلقات التي في قلبه بما يفنى ويزول وبما هو حادث فقير ضعيف يزول من قلبه هذا التعلق. إذا تفكر في معنى القدم والبقاء فإنه لا يتعلق إلا بالله، لأنه يفهم والله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لأنه تبارك وتعالى هو الباقي والمتصل بالباقي باقي. ومن هنا رحلت همم العارفين إلى الله، ومن هنا توجهت أسرار العارفين إلى الله، فلم تتعلق بالفاني ورأت أن الابتلاء وأن الفتنة وأن المرض إنما هو يأتي من خلال التعلق بالفاني. التعلق بالفاني هو سبب الأحزان وهو سبب الأكدام، لأن الفاني يزول ويتحول. فإذا تحول محبوبك عنك جاء الكدر والحزن إليك، أما إذا كان المحبوب لا يتحول ولا يزول وهو معكم أينما كنتم فإن الأحزان والأكدام لا تمر بالقلوب ولا تكدر الأرواح، وإنما يكون العبد في كل أحواله في جنة قرب. نسأل الله أن يمتعنا بالتعلق به وبمشاهدة عدم آخريته وبتحقق بأنه تبارك وتعالى هو الباقي وحده. لا نريد أن ندخل بالصفة التي